السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فمع الدرس الثالث من دروس مقدمة التفسير وأصول التفسير وقواعده، أقول بالله تعالى التوفيق. من أصول التفسير أن القرآن يفسر كما سلف بالقرآن، وكذا يفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالسنة مبينة للقرآن الكريم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أعلم بكلام نفسه، وتقدم الكلام على ذلك. ثم إنه علم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فمن ثم فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله يفسر به كتاب الله عز وجل، ومع الكتاب العزيز كذلك. فإن الله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقوله صلوات الله وسلامه عليه مفسر للذكر، سنة الرسول إجمالا تفسر كتاب الله سبحانه. ثم إن هناك بعض الأمور التي التبست على بعض الصحابة إذ فهموا من الآية معنى غير المعنى المراد، فبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول ابتداء فسر بعد الآيات، لكن عموما سنته العملية تفسر كل كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا تجد في كتاب الله أي شيء يتعلق بآداب قضاء الحاجة إلا الإجمال. من تفصيلات قضاء الحاجة: نستقبل قبلة، نستدبرها، نستجمر بثلاث، لا نمس الذكر باليمين. كل هذه التفصيلات سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بينتها. الوضوء أجمل في كتاب الله، أجملت الأركان فقط في كتاب الله. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. لكن ما قبل ذلك من مضمضة، وما قبل ذلك من استنشاق، وعدد الغسلات ونحو ذلك كله بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة، ما جاء في كتاب الله إلا وأقيموا الصلاة، لكن كيف تقام تلك الصلوات؟ ماذا يقال فيها؟ ماذا يقال في الركوع؟ ماذا يقال في السجود؟ كم عدد الركعات؟ كل ذلك مبين في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صيغ الأذان ليست في كتاب الله. في كتاب الله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. لكن كيف النداء؟ ما بين في القرآن كيف يؤذن المؤذن. صلاة الجمعة جاء ذكرها إجمالا، لكن كم هي من الركعات؟ هل يجهر بالقراءة فيها أو يصر بالقراءة فيها؟ الخطبة وما فيها من أحكام، كل ذلك أيضا ما بين في سنة، ما بين في كتاب الله، بل بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة العيد وما فيها من تكبيرات، كلها ما جاء لها ذكر في كتاب الله عز وجل. وكذلك صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والجنائز. الجنائز لم تأتي